السلام عليكم. تعابير بنت اختيان ضربت هاني بيد الهون والوقف كبه من اللبن عدو دان خلطه اتقطعت حتة وصوصن ولدت من يوم انت وامل سوء واحدة اسمع عزاء كوزها فشت الله ومط النهر وركب الوزاء كل ده كان سفي في التليفون هفضل ايس كريم كوباية مش في كون ومعايا رموت كنترول رسيفر تلفزيون الشمس طالعة برا والدنيا ضلمة جوا واحدة واحدة هبقى زوم بنزل بالليل عامل فتوة كل حاجة جنبي ازازة مية شاحن وموبايلي انا اول ما اقوم من الوقت كثف ورياوي يضربك انيوير قاعد بتعضعض وفاضي طول الوقت مش راضي اكنك وحيد في الكون رحت رافع سماعة التليفون وعادي قلت الو الو الو الو في المكالمة بتجيب في سيرة الناس دي مزة بس خبيثة وده طيب بس محتاس بتقطع في لحم غيرك جزار ماسك سطور او في حلبة مصارعة بتنتح زي طور وتحكم على الناس اكنك قاضي المدينة خلي بالك يا صديقي هي دي النميمة ميمة ميمة هي دي النميمة الو ايوه ايه يا بنت بقولك ايه عندي نمام ايه جي جي فاشينيستا تاني نستت ايه يا بنت دي بتجيب هدومها كلها من الوكالة بجيبلك انا من الاخر بقى تعرفي ان دول اكستنشنز اصلا متهزريش شفت الواد محمد كان يسمع سيد درويش الواد اخد البنت ودخلوا العشه وقفلوا الشيش